صلينا جماعة في مسجد فقام الإمام للركعة الخامسة فقال له المأمومون سبحان الله فجلس ثم سلم دون السجود للسهو وخرج المصلون على ذلك. هذا غلط. إذا قام الإمام الخامسة الظهر والعصر والعشاء ثم نبه ولم يأوي ثم نبه على أنها زائدة فرجع فليلزمه أن يسلم السهو قبل أن يسلم. النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا زاد عن الصلاة ونقص فلتسجد سجدتين. ولقى العلماء أنه إذا أتى بالعلم يبطل عنده الصلاة وجب عليه سجود السهو. ولا شك أن قيامه للخامسة عامدا يبطل الصلاة. إذا فعله سائيا وجب عليه الرجوع والجلوس وقراءة التحيات ثم السجود السهو قبل أن يسلم. وإن أخرها سيئا بعد السلام فلا بأس. أما تطلع السجود ثلاث لكن لعله تركه سائيا بعد. لعله تركه سجود سائيا ولم ينبه. وإن أخر الواجب عليه يبطل السهو. في مثل هذا وهكذا في المغرب يقوم الى الرابعه او الفجر اذا قام الى الثالثه ثم ينبه او تذكر ورجع هذا يسمى السهو ايضا جبل لصلاته.